سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع حديثهم، نعيش واقعهم. علنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم. معنا في هذه الحلقة صحابي جليل، أسود البشرة، أبيض القلب، ناصع الضمير، أسلم وكان من الأرقاء مستعبدا في مكة فحرره الإسلام. سحبوه على الرمضاء، جلدوه بالسياط، مارسوا معه أشد أنواع التعذيب ليرفض دينه الجديد، ولكنه أبى في إصرار وبقي ثابتا قويا صابرا محتسبا حتى لقي الله. كانوا يعذبونه وهو يقول أحد أحد، كانوا يحبسونه ويريدون منه أن يكفر بالله وأن يؤمن بالطاغوت، فلكنه آمن بالله وكفر بالطاغوت. كلما حاولوا أن يتنازل بكلمة قال أحد أحد، هتف بهذه الكلمة القوية، أي الله أحد أحد، أحد قوي، لا إله إلا هو، ولا يستحق العبادة سواه، لا شريك له في الملك ولا في العبودية ولا في الألوهية. عرف بلال أحد أحد فكتبها في قلبه واستمر يقولها ويعمل لها حياته كلها. صرف من أجل أحد أحد كل حياته، سكب دموعه ودماءه وعرقه وجهده، قدم روحه في سبيل الله من أجل أحد أحد. بلال بن رباح عينه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا في الإسلام، فكان أول مؤذن في تاريخ الدعوة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو أول مؤذن في العالم، وهو الذي وصل الأرض بالسماء. أذن يوم الفتح على الكعبة بعد أن انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأسقط مكة في يده، وكسر الأصنام والأوثان والجاهلية والكذبة واللعنة البهيتة المشركة، وانتصر صلى الله عليه وسلم ونادى مؤذنه بلال ليرتفع فصعد على الكعبة. فلما صعد على الكعبة تذكر المؤمنون الأولون أيام بلال الأولى، أيام التعذيب وأيام التنكيل، وتذكروا هذا النصر الآن الذي حل، وروا بلال يصعد على الكعبة ليعلن صوت الحق في سماء الحرية، فبكوا وسالت دموعهم وتأثروا في مشهد مهيب عجيب. أذن على الكعبة، كانت الكعبة سوداء وبلال أسود، فساد الحق وانتصرت الفضيلة وبني العدل في العالم. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وضاقت به ضائقة واشتدت به كربة قال أرحنا بالصلاة يا بلال، لأنها قرة عينه صلى الله عليه وسلم، يرتاح للصلاة، تسكن خواطره، يطمئن قلبه، لكنه ينادي مؤذنه أرحنا بالصلاة يا بلال، فيؤذن بلال بصوته الشجي الندي المطرب المعجب، فيصل صوته إلى أعماق أرواح المؤمنين، يستنفر بصوته القلوب الميتة فتشب فيها الحياة وتعاود الحنين إلى المسجد، يسمعه الرجال والنساء فيتأثرون ويتوضؤون ويأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى لأداء الصلاة. بلال بشره صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال دخلت الجنة البارحة، يقول صلى الله عليه وسلم يعني في الرؤيا، دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك في الجنة، يعني خشخشت حذاء بلال كأنه داخل الجنة، فماذا كنت تصنع أو ما هو عملك؟ قال يا رسول الله لست بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. هذا مهر الجنة عند بلال. هذه هي العطيات الربانية للمفلحين السابقين من عباد الله عز وجل، ركعتان ودمعتان ووقفتان مع النفس ومع العمل. بلال ضرب أروع الأمثلة في انتصار الضعف على القوة. وهل آن للطغاة أن يدرسوا سيرة بلال من جديد فيعلموا أن السياط لا تلغي الحرية، وأن الجلد على الأحرار لا يمكن أن يشطب الضمير الصادق، وأن الحق مهما ضعف أهله سوف ينتصر في آخر المطاف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. انتصر الحق وانتصر كل ضعفاء العالم في شخص بلال، وأعلن حقوق الإنسان منذ أن تحرر بلال، وحقوق الإنسان أول من أعلنها محمد صلى الله عليه وسلم عند الصفا والمروة. وفي سيرة بلال أن الإسلام يكرم الإنسان بعمله وبجهده وبصبره وبشموخه، وليست بنسبه ولا بماله ولا بجاهه. هذا هو الإسلام الجديد الذي أتى ملاذا للمستضعفين في الأرض وللمساكين وللمعذبين في الدنيا. وطالت الحياة ببلال فعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم بكى بلال بكاء صادقا حارا سخيا، وأعلن الاعتزال عن الأذان. قال له الخليفة أبو بكر: لابد أن تؤذن لنا. قال: أنت اعتقتني لله عز وجل، لوجه الله أم لنفسك؟ قال: لوجه الله. قال: فاتركني، والله لا أؤذن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه قام مرة ليؤذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى غرفه صلى الله عليه وسلم وإلى حجراته، وتذكر تلك الأيام الغالية الجميلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وذاك الزمن العظيم والصحبة الوفية معه صلى الله عليه وسلم، فبكى وما استطاع أن يتم الأذان فبكى الناس. بعدها نزل من على المنارة وقال لأبي بكر: والله لو أذن لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعفاه أبو بكر من الأذان، وذهب يجاهد وينشر العلم في الشام، ودخل حمص، وهناك سكن دائما يتلو كتاب الله في الليل ويذرف الدموع الصادقة، ويصلي وينيب ويخشع ويذكر ربه، ويستعد للرحلة إلى مولاه وإلى خالقه، ليلقى حبيبه وإمامه في جنات النعيم، ليلقى من أنقذه الله بسببه، ليلقى الداعي الكريم المطهر محمد صلى الله عليه وسلم، ليلقى الأب الحاني الذي أتى بدعوة الحرية والحق والعدل والسلام. فانتظر هذا اللقاء، وتمر الأيام سريعة، وتأتيه المنية وهو على فراش الموت، وتأتي زوجته حمامة وهو يقول وهي تبكي على فراقه، فيقول: لا تبكي، ويتبسم ويتهلل وجهه ويقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. غد ما هي إلا سكرة موت، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة، إلى جنات النعيم، إلى الفردوس الأعلى، ليسلم على محمد عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، ليسلم على إمامه وشيخه وأستاذه ومعلمه هناك، وليلتقي معه في سعادة أبدية وفي خلود سرمدي. ما أعجب هذا الدين الذي أخرج هؤلاء الرجال، والذين صنع من حياتهم مثلا عاليا ساميا غاليا للبشرية. ما أحسن هذا الدين الذي أتى بهذا الإنسان بلال بن رباح الحبشي، الذي بيع في مكة وكانوا يسمونه سوء العذاب، وكانوا يستخدمونه كما تستخدم الدابة في الرعي، في تسخير، في نقل الحجارة، في البناء. ليس له كلمة، ليس له رأي، ليس له منشورة، ليس له حق في البقاء. ولكن لما أتى الإسلام وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصبح كريما، وأصبح مؤذن الإسلام، وأصبح سيدا من السادات. يكفي أن عمر سطر كلمة في بلال نقلها التاريخ لنا، يقول عمر: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. فأبو بكر الصديق سيد الصحابة، واعتق بلال بن رباح سيد الصحابة، فهذا سيد وهذا سيد. هذه كلمة عمر الصادقة: إن بلال سيد في الإسلام، إن بلال نفتخر به. يعرف بلال الملايين من مداخل اليابان، مسلم اليابان، إلى مشارف طنجة، إلى نهر اللوار، كلهم يعرفون من هو بلال. لقد سجل اسمه في السماء، وسجله في سجل الخلود، وسجله في دفتر المجد، وسجله في قلوب المؤمنين. لماذا؟ كان يحب الصلاة ويحب معلمه، عاش وفيا للدعوة التي من أجلها أسلم، فما أشرك بالله طرفة عين، وما اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وما باع دينه لأحد، وما نسي وصايا معلمه له، وبقي على العهد دائما يتجدد نشاطه في الإسلام وفي الدعوة. بإمكان بلال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة في بيته، ولكنه آثر الجهاد وآثر تعليم الناس وآثر الدعوة في سبيل الله، وهكذا فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يستكينوا لشهواتهم الدنيوية القليلة الرخيصة القريبة، ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولكنهم ذهبوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحون ويحررون الإنسان من رق العبودية لغير الله، ويبشرون بالدين الخالد، ويملؤون الدنيا سماحة وعدلا وسلاما ورحمة. يسجدون في صحراء إفريقيا وفي مشارف آسيا وعلى ضفاف الراين وفي صحراء سيبيريا سجودا لله عز وجل. بنوا قرطبة والزهراء والحمراء والزيتونة والقيروان والأزهر بعد الحرمين الشريفين، أذنوا في صنعاء وفي القاهرة وفي بغداد، وصلوا في دمشق وفي تونس وفي قرطبة وفي كل مكان يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. هنيئا لهذه الصفوة وهؤلاء الرواد الذين عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم قرة عين، أن عيونهم تكحلت بالنظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم أنهم صلوا وراءه فقال سمع الله لمن حمده فقالوا ربنا ولك الحمد. هنيئا لهم أنهم صافحوه وضعوا أيديهم في يده، صلوا وراءه، أكلوا الطعام معه، سمعوا كلامه، حملوا حذاءه عليه الصلاة والسلام. ومن شرف بلال الذي نقل في التاريخ أنه كان يحمل حذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقرب له الوضوء أحيانا، وكان يقتدي به، وكان صلى الله عليه وسلم ينادي بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، يا بلال نادي في الناس، يا بلال نادي في الناس الصلاة جامعة. اسمه بلال اسم جميل عند المسلمين، اسمه بلال منشودة عذبة عند أطفالنا. بلال قرأناه في الابتدائي وفي الإعدادي، وقرأه الشيوخ في بيوتهم ومسامراتهم، واطلع على اسمه النساء وهو يروي قصة الكفاح والنفوذ إلى الحرية والمشاركة في بناء الدعوة الخالدة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. شكر الله لبلال مسعاه وحياته الجميلة، وأثابه خيرا على صبره وعلى مثابرته وعلى جهاده. وجمعنا ببلال مع إمام الأئمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الناس أجمعين في جنات النعيم. لنشكر بلال على هذا الوفاء الصادق لمعلم صلى الله عليه وسلم، ونشكر بلال على رفع الصوت بالحق في منائر العالم، على أنه نفذ بصوت عبر الأثير. نشكره لأنه رفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذه هي كلمة القداسة وكلمة التوحيد والعدل في العالم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.